بأنه لم يركن إليها ولم تركن إليه، إذا كانت مجرد كلام لا يركن إليها ولا تركن إليه، فهنا له أن يخطب، لأنه لم يحصل ركون ولم يحصل ميل ولم يحصل إيش انسجام. ولذلك جاء حديث آخر يبيح الخطبة فيما إذا لم يكن معها ركون أو تراكن، وهو الحديث الذي ورد بأن فاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تستشيره في ثلاثة من الناس قد خطبوها، أولهم معاوية، والثاني أبو الجهم، والثالث أسامة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم عيب الأولين وهما معاوية وأبو الجهم. قال: معاوية صعلوك فقير لا مال له، أبو الجهم ضراب للنساء. ثم أشار عليها بأن تتزوج بأسامة فتزوجت بأسامة. فالجمع بين الحديثين مطلوب، كيف ذلك؟ نقول: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا حصل إيش؟ ركون وميل من الجانبين. أما إذا لم يحصل ميل ولا ركون فله أن يخطب. ولهذا قيد المؤلفون المنع بقوله إذا على خطبة أخيه إذن؟ ولا يسوم على سومه. نعم. وذلك إذا ركنا وتقارب. وذلك أي لا يمنع عليه، ذلك إشارة الحكم، لا يمنع عليه إلا إذا ركنا كل واحد منهما الآخر وإيش تقارب. أما إذا لم يحصل ركون ولا تقارب فلو أن يخطب ولا حرج عليه. ثم قال: ولا يجوز نكاح الشغار وهو البضع بالبضع. ثم انتقل المؤلف إلى بعض الأنكحة التي حرمها الإسلام. كانت الجاهلية قبل الإسلام تتناكح على أوجه عدة، منها ما أبطله الإسلام ومنها الذي أقره الإسلام. ومن الأنكحة التي أبطلها الإسلام النكاح الذي يسمى بالاستبضاع، ذلك عندما تطهر امرأة الرجل يقولها اذهبي إلى فلان واستبضعي منه فتمكنه من نفسها لإرادة الولد، فإن شاء مسها وإن شاء لم يمسسها. هذا أبطله الإسلام لما فيه من المفاسد العظيمة. ومن الأنكحة التي أبطلها الإسلام أيضا نكاح الشغار، والشغار مأخوذ من شغر المكان إذا خلا وفرغ، أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، من شغر المكان إذا خلا فهو إذن من الخلو. والشغار خال من الصداق، فسمي بهذا الاسم لأنه فارغ وخال من الصداق. أو من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، لأنه مذموم لما كان هذا النوع من النكاح مذموما شبه بهذه الصورة التي تنفر منها النفوس. والشغار عندهم أي عند المالكية على أنواع ثلاثة نكاح الشغار. النوع الأول الشغار الصريح، والثاني الشغار المسمى بالوجه أي بوجه الشغار، والثالث الشغار المركب. أما الشغار الصريح فهو الذي يقول فيه الرجل لغيره أزوجك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ولا صداقة بينهما. فيكون في مقابلة بضع ببضع، في مقابلة إيش؟ فرج بفرج، لأنه لا صداقة لأي واحدة منهما. ولذلك اختلف العلماء في علة التحريم، هل علة التحريم هو كونه معلقا، لأنه يقول له أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ففيه تعليق، فهو نكاح معلق. اختلف هل العلة فيه هو إيش؟ التعليق، أو العلة فيه هو الاشتراك، لأنه اشترك كل واحد.